الطاهرين. عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: مجاملة الناس ثلث العقل. هذا المنهج ادفع بالتي هي أحسن، يعني يحتاجه المؤمنون فيما بينهم في علاقاتهم، ويحتاجه أهل العلم بدرجة أكثر والمرتبة أشد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى هذه الحالة. يعني الإنسان يحتاج أن كثير يكون مع الناس لنحو اللي يلاحظ شعورهم. واحد يجامل الناس، يعني آلية هذه المجاملة ما هي؟ حسب ما أتصور أنا، ما أدري صحيح. الإنسان قبل ما يفعل أي فعل أو قبل ما يتكلم أي كلام، مو فقط يلاحظ مضمون كلامه، تفكيره أنه هذا الكلام صحيح أو خطأ، أو هذا إلى منشأ أو ما إلى منشأ. يلاحظ في ضمن ما يلاحظ قبل إصدار موقفه من قول أو فعل، يلاحظ أثر هذا الكلام يوزنه في باله، يلاحظ أثره في نفس الطرف المقابل. أنا من أتكلم هذا الكلام، إيش راح يأثر هذا على الطرف المقابل؟ راح يرتاح، راح يتضايق، راح يتأذى. إذا لاحظ أنه هذا راح يتأذى وهذا الكلام ما كان هناك ضرورة لهذا التصريح الكامل، فيجامل، يجمل، ما يتكلم بكلام جدا صريح، يجمل، يبين شيء بشكل أكثر يعني مرونة، مو بنحو اللي يسلم للباطل أو يقبل الباطل. لا، هذه القضية إسلاميا بعد تعلمون هذه قضية مهمة وأساسية ومبدئية. بعض الأحيان قد هناك حاجة أنه يفرض الحق، أنه ينهى عن المنكر، أن يعمر بالمعروف حتى لو الآخرون يتأذون، ولكن هو من الذي يعني يستعد أن يتأذى الآخرون من عنده، أو يضايقون من عنده، أو يتحسسون من عنده؟ أيضا هو يقدر يوزن القضية، فيحاول أن يخرجها بأقل الخسائر من ناحية الناس. واضح إن شاء الله؟ أنت تصور واحد صايغ يريد يطوع ذهب يصوغه صياغة معينة، قبل ما هو يسلط النار على الذهب أو يستخدم أدواته في الصياغة، يفكر أنه هذا الشيء اللي يريد يفعله راح تتحمله هذه المادة اللي بيده، مادة الذهب اللي بيده، ما يتحمل. لماذا؟ لأنه هو يعتني بالذهب، صحيح؟ احنا مادة عملنا ومادة تبليغنا ومادة خدمتنا للأمة الناس، لازم نجامل الناس، لازم نفكر بهاي القضية كثير قبل ما يصدر من عندنا أي قرار، أي سلوك، أي فعل، أي تصرف. بعض الأحيان قد نضطر أنه بشكل أو بآخر يتأذى طرف المقابل من عندنا، نضطر، ولكن خلي يكون هذه الحالة بأدنى ما يمكن، أقل الخسائر. لاحظوا، مو احنا ندعو انه مهما امكن واحد لازم يرضي الناس، احنا لسنا عباد الناس، احنا عباد الله سبحانه وتعالى، مو عباد الناس. ولكن هذه مادة عملنا وخدمتنا وتقربنا الى الله سبحانه وتعالى ومن الناس، فاحنا نحاول خصوصا مع كون هذه الوصية مروية عن اهل البيت صلوات الله عليهم، اللي هم ائمتنا وقدواتنا ومنهجنا، كل من عندهم واليهم، فإحنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المجاملة، بهذه المراعاة. بل يرجع الآن إلى صلب الموضوع، البحث في الصفات الفعلية، وبالتحديد في صفة العبودية أو صفة العفو الإلوهية. معنى الإله إما يكون بمعنى المعبود، أي واحد يعبد فيكون إله، وإما يكون بمعنى من يستحق العبادة، فراح يكون أوسع، راح يكون أضيق يعني أخص. إذا قلنا بمعنى المعبود يعني كل من يعبد فهو إله، إله لمن يعبده. فالأصنام كانوا آلهة إلمن لمثلا عبادة الأصنام. زين، ذول اللي يعبدون البقر، البقر أيضا يكون بالنسبة لهم آلهة. يعبدون الشمس، الشمس تكون بالنسبة لهم آلهة أو إله. فما منظور دي جانب الحق والباطل والاستحقاق وعدم الاستحقاق، منظور دي القضية خارجية، خارجا هذا يعبد إذن هو إله صحيح. مرة لا يكون مقصودنا من الإله الإله اللي يستحق العبادة حقيقة، فهذا راح يصير إلى مصداق واحد. المصداق الواحد من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا المصداق، عفوا، هذه الصفة، صفة الألوهية لله سبحانه وتعالى، أيضا ما منتزعة من مقام الذات، منتزعة من مقام الفعل، بمعنى أنها منتزعة من النسبة والارتباط والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى والخلق. أنه هذا الإله يستحق أن يعبد. من الذي يعبده؟ الناس. فأنت لازم تنظر لله سبحانه وتعالى، لازم تنظر لمن يتمكن من العبادة، من له شأنية أن يعبد، أن يتعبد صحيح. من خلال نظرك إلى هذين الطرفين وانتزاع العلاقة بينهما، شو تقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى إله، تثبت له الألوهية. الألوهية ما مأخوذة فقط من الذات، مأخوذة بملاحظة الذات من جهة، من طرف، والخالق من طرف آخر. لهذا صارت صفة فعلية، يعني قاعدة الصفات الفعلية متحققة بها. صحيح، واضح إن شاء الله. يبقى هذا ليش يستحق العبادة، يستحق الخضوع، يستحق الطاعة؟ يعني المنشأ التعليلي لاستحقاق للعبادة ما هو؟ أولا كماله المطلق، صحيح، كماله المطلق. الإنسان هو لازم يتعبد، عنده حاجة للتعبد صحيح. فمن يصير عنده كمال، يصير عند هذا الموجود كمال مطلق، يعني هذه الصفات الذاتية هي منشأ لماذا؟ للعبادة. ثانيا كونه خالقا، هذا الشعور بأنه هو أصل لنا، بأنه منتمى لنا، بأنه مصدر حقيقي لوجودنا، هذا كونه هو المنتمى الحقيقي الخالق، هذا أيضا منشأ للعبادة. ثالثا كونه ربا، كونه ربا لنا بالمعنى المتقدم للربوبية، هذا أيضا هو يشكل منشأ للعبادة. الإنسان من يستوضح هذه الأمور كلها، يستوضحها تماما، إذا استوضحها حتى في قلبه حتى في شعوره، طبيعيا يخر ساجدا لله، والسجود هو أوضح مظاهر العبادة. إذا ما استوضحها في قلبه فقط من ناحية عقلية، من تسأله هل هناك شيء يستحق العبادة؟ يقول نعم، هو هذا الموجود يستحق العبادة صحيح، يخضع له ويلتزم فيما بينه وبين نفسه. بماذا؟ بأنه هو الخالق المطلق المستقل، هو الرب المطلق المستقل، هو العلم، هو القدرة، هو الحياة، هو إلى آخره من تلك الأمور اللي يمكن أن نعبر بها عن كماله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. فهذه تكون مناشئ للعبادة. البعض قد يضيف من مناشئ العبادة خوف الضرر، لا، هذا مو من مناشئ العبادة، هذا من دوافع العبادة. بمعنى ماذا؟ مرة احنا نقول ليش احنا نروح نعبد هذا، مرة نقول ليش عبادة هذا استرحاق، ليش يستحق؟ شوفوا فرق. إذا نقول ليش يستحق؟ مو كل واحد أخاف الضرر من عنده لازم أنا عنده، ولا أنا أخاف الضرر من فلان وفلان من الظالمين، صحيح؟ لازم أعبدهم. فرعون أيضا كانوا قوم يخافون الضرر من عنده، فهذا يصير مبرر لأنه هو يستحق العبادة؟ ما لا يستحق العبادة بهذا، بل قد يستحق اللعنة إذا هو لبس رداء غير رداء، صحيح؟ ولكن احنا في كثير من الاحيان من نندفع لمن لعبادة من يستحق العبادة، الخضوع والطاعة والتسليم لمن يستحق ذلك، من نندفع لهذا الامر خوفا من الضرر، لانه اللي يخرج عن هذا الميزان ميزان الحق راح يستحق العقاب، يكون اهلا لان يعاقب، يعني يكون اهلا لان يؤاخذ يحاسب على هذا الصدود وهذا التكبر على الله سبحانه وتعالى. من هذا الباب يصير دافع، مع أنه يصير هو مبرر لحقانية العبادة، فرق بينهما. هو دافع للطاعة، احنا بعض الأحيان كثير من الأحيان نلاحظ أنفسنا من نتعبد لله سبحانه وتعالى ونطيعه، لماذا؟ من أجل خوف الضرر. ولكن هذا مو هو المنشأ، بحيث يكون المبرر لاستحقاق للعبادة، مبرر لاستحقاق للعبادة هو ذاك. ذيك الأمور اللي هي تمثل الجوانب الكاملة في الله سبحانه وتعالى. هناك بحوث كثيرة لدى العلماء حول مفهوم الإله والإلوهية ذكرت في كتب التفسير، والمعنى الذي نرجحه لهذا المفهوم هو أن الإله بمعنى المعبود أو الذي يستحق العبادة والطاعة، مثل لفظ الكتاب فهو بمعنى المكتوب أو الشيء الذي يصلح للكتاب. بس هذا المثال مو واضح، الكتاب إذا شيء يصلح للكتاب مثل مو كتاب، صحيح؟ مثال مو واضح، وأما الممثل له أوضح، ما كان أكو داعي لهذا المثال أصلا. وإلا هذا الشيء ما مكتوب يصلح الكتاب يسموه كتاب، يسموه مشروع كتاب مو كتاب، كتاب يعني فعل ناجز، صحيح؟ واضح؟ لكن احنا المثال نجيبه حتى نستوضح الممثل له، احنا الممثل له واضح انه يستحق، عندنا احتماله يستحق العبادة هو الإله او لا الذي يعبد واقعا المعبود، الذي يعبد بالخارج يعبد، هناك من يعبد حتى لو باطل، هذا يسموه إله. نعم ما جاء الله مكتوب الشيء الذي يصلح الكتاب، هو يقول هو جاي غير ما هو جاي جاي، فهو بمعنى المكتوب أي الشيء الذي يصلح للكتاب، يصلح بعد مو أنه واقعا مكتوب، هذا خطأ. لما نقول المكتوب مو يصلح للكتاب، هو مكتوب بالفعل بالواقع، صحيح؟ وعلى ضوء هذا المعنى فإن الإلوهية صفة إذا أردنا انتزاعها فلا بد أن نتصور إضافة عبادة العباد وطاعتهم. إذا أردنا انتزاع هذا الصفة لا بد نتصور ماذا من طرف آخر؟ عبادة العباد، طاعة العباد. فإن الضالين وإن اتخذوا آلهة باطلة لهم، ولكن الذي يستحق العبادة والطاعة هو الخالق والرب فحسب. لاحظتوا شلون أشار للقضية؟ الخالق طبعا مو فقط لأنه خالق، لأنه خالق كامل، لأنه خالق عظيم عظمة مطلقة، خالق يعني يصير مالك ملكية حقيقية، احنا مملوكين لله سبحانه وتعالى، مو مملوكين مثل ما تسلمك الكتاب، بينك وبين الكتاب نسبة اعتبارية تقدر هاي نسبة تطيها تأخذها، بينما احنا مع الله سبحانه وتعالى كل وجودنا هو مرهون بإرادته، وهو يملكنا ملكية كاملة حقيقية بكل الجزئيات والتفاصيل، هو عباد هو أنشأه، واضح إن شاء الله. فقلنا هذه الملكية والربوبية وماذا اللي هي تكون يكون مصداقها العظمة المطلقة، طبيعي بعد مصداق الأمان. وهذه الدرجة من الاعتقاد هي حد النصاب، يعني الحد الأدنى اللي أقل من عندك، يعني يخرج عن شلون النصاب، يعني الحد الأدنى اللي يجب به الزكاة، والنصاب الزكاة بالفقه ما خليها أنت يعني الحد الأدنى، هذا المقصود الذي يلزم توفره في كل إنسان بالنسبة للاعتقاد بالله تعالى، أي بالإضافة إلى إيمانه بأن الله واجب الوجود وأنه الخالق والمدبر، ومن يخضع العالم لإرادته، من يؤمن بهذا يؤمن أيضا بأنه يلزم عليه أيضا أن يؤمن بأنه الذي يستحق العبادة والطاعة. شوفوا بداية الارتباط بين الرؤية الكونية والأيديولوجية هو هذا البحث، هذا بالخصوص هو هذا البحث بالضبط. أدنى علاقة، احنا ممكن الرؤية الكونية تسلم إلى الأيديولوجية، من خلال معبر، تعبر من عنده إلى الأيديولوجية. شنو هو المعبر؟ هو هذا بحث الإلوهية. أنت من توصلت إلى هذه الرؤية للكون، بعدين افتهمت أن هذا الخالق يستحق العبادة، فإذا صار العبادة صارت فعل، وين ارتبطت القضية؟ ارتبطت بأفعالك وسلوكك، صارت تبدي تنظم لك الخطوط العامة لسلوكك. يعني وين تخلف؟ خلف بالأيديولوجية. بالأيديولوجية شنو نقول؟ نقول ما ينبغي أن يعمل، مو شو قلنا؟ يعمل مو يعلم. فهذا العبادة ما ينبغي أن يعمل، هذا ينبغي أن يعبد، يستحق أن يعبد. فأدنى القاعدة الأولى الأساسية اللي تنطلق من الرؤية الكونية بالأيديولوجية هي هذا البحث، بحث الإلوهية. أول ما تبدأ تحدد معالم الأيديولوجية الإسلامية شو تقول؟ تقول أنه عبادة الله سبحانه وتعالى، التسليم لله، الإسلام لله، سلم أنا، مو فقط في تفكيره، لا في سلوكه، في عمله. فهذه راح تحكم، يصير محور لكل القوانين الأخرى اللي تتشكل من عندها الأيديولوجية الإسلامية أو الأيديولوجية الدينية أصلا عموما. ومن هنا أخذ هذا المفهوم في شعار الإسلام، ومن صار للإلهية هذا الموقع. شوفوا شلون صارت هي شعار الإسلام. الإسلام مو فقط أفكار ولا فقط توجيهات خالية من العمق الفكري، الإسلام فكر يترتب عليه موقف وسلوك، صحيح؟ فصار شعار الإسلام شنو هو؟ لا إله إلا الله. بل مو فقط شعار الإسلام بالمعنى الخاص، يعني هذا الدين الأخير، لا شعار الإسلام بما أنه هو خط الأنبياء، خط الأنبياء كلهم، يعني شعار الأنبياء كلهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني هذا المعنى العام للإسلام، مو المعنى الأخص للإسلام، يعني نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله؟ ولهذا هذا ما يكتفى به، يعني يدخل الإنسان بالإسلام بالمعنى الأخص، الإسلام هذا الدين الخاتم، وإنما هذا شعار للإسلام، يعني للأديان السماوية الحقيقية. ما هو؟ لا إله إلا الله، يعني لا يوجد معبود يستحق العبادة حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من جهة بها ذاك البعد النظري، ما هو؟ أنه هو الخالق، أنه هو الرب، أنه هو العظيم، هو الكمال، هو الواجب إلى آخره. ومن جهة بها البعد العملي، وهو أنه أنا لا ينبغي أن أطيع أحد، لا ينبغي أن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة من دون الله. شوف الشيء من القبيل الآية، قد أنا ما أحفظ نصها تماما، هذا المضمون موجود بالقرآن. شوفوا فالآلهة من صار؟ الأحبار، ومو الأحبار صاروا هم آلية لتعبدهم لله، لا هم نفسهم صاروا آلهة من دون الله، يعبدون من دون الله، أو اتخذ إلهه هواه. هذا المشكلة المعاصرة اليوم هي هذا، أنه الهوى هو صاير الإله، هو الذي يقدس. هو يأكدين على هالنقطة احنا دائما. فمن بداية الأمر من تقول لا إله إلا الله، يعني راح تطرد الهوى عن هذا الموقع اللي ضخم في نفس الإنسان إلى حد صار يعتبر نفسه أنه هو كماله بأن يتبع هواه، بأنه يحقق رغباته وميوله وغرائزه كيفما كان، كيفما اتفق، بأي طريقة تحقق هذا. ولو كان يمكن لكل أحد أن يفعل بكل أحد ما يشتهيه ما كان يقولون هذا، ولكن باعتبار أنه حتى مثل تصادم بين هوى زيد وهوى عمر، هوى سين وهوى صاد من الناس، صارت للحرية عندهم فرد حد محدود. صحيح؟ شنو هو الحد المحدود؟ حرية الآخرين. فإذا الشيء المقدس فقط هو الحرية، يعني ماذا؟ أن يتصرف كما يشاء. لاحظتوا؟ بينما هذا الشيء يرجع، هذا يرجع إلى أنه من اتخذ إلهه هو هذا البديل. أنت شنو شعارك؟ المؤمن، المؤمن بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا شيء يستحق العبادة والخضوع إلا الله سبحانه وتعالى. أما أنا أخضع لهواي إلى هذا الحد، لا، هذا أنت من تجي تفكر نظريات أصلا تجد المسألة مثيرة، مو فقط للسخرية، للرثاء، ترثي الحال هذا الشخص اللي هو يفكر بهذا الطريق. صحيح؟ ولكن ليش تجد هذه القوة لهذا المنهج، لهذه الأيديولوجية؟ هاي الأيديولوجية اللي تفترض أنه من قلنا الحرية، بعد افتهمت شنو عمقها، من قلنا مو أكو بعضهم يجون الحرية، فرد عمر هو بطبعه في الشيء براق، مثل ما تذكرون بعد كلام الشيخ مظفر رحمه الله، فرد الشيء براق ويأخذ بمجامع القلوب، والإنسان يبقى براحته وما يشوف نفسه يتقيد، وخصوصا شعوبنا احنا هنا في الشرق عموما هي مقهورة، ودائما الطالب بحريتها من الطغاة، من الظالمين، من المتحكمين بمصائرهم، إلى آخره، يصير هذا الحال، فيصير فرد بريق كبير لهذا الشعار، هو من تريد الجزرة إذا تريد تقتل الحرية، هذه الحالة المطلقة، يعني صارت إلوهية للحرية، بحيث ماكو شيء يستحق أن أخضع إليه وأهتم به وأسلم إليه وأقبل به على علاته وكذا، إلا ماذا؟ إلا رغبات الإنسان، يعني هواه، هو حتى لو يريد يترك بعض الأشياء لأنه ضرة، افرض يردون يتركون الخمر، مع مو قصة حلال وحرام، يقول هذا الخمر بها أضرار، فإذا مين مين ما يحسن الإكرار منه، فإذا شنو صار المركز؟ هو نفس هو هواه. بعد من يقول أنت ما يصير تجي تعتدي على أموال الآخرين، أملاك الآخرين ما يصير تعتدي عليها، شنو أيضا المنشأ؟ مو من باب أنه أنت هناك إله إلى حق عليك، خالق إليك، رب منعك من هذا، لا، من باب حتى ما تتجاوز على حرية الآخرين. فوين نرجع؟ شوف المركزية كلها صارت علما، الكثيرين بعد دعنا بعد يصيرون دقيقين، لأن هذه الشبهات المعاصرة، هذه المشكلات الفكرية والمشكلات العملية الأيديولوجية المعاصرة، أنت تكون تحللها زين وتعرف وين تختلف وياها انت بنظرتك برؤيتك وبأيديولوجيتك، ثم تعرف شلون تناقش. اول مرة كنت تفهمها بالدقة، مو تفهمها فهم مغلوط. صار واضح؟ فمن يردون يقولون لا، الحرية مو مفتوحة، الحرية مو مطلقة بهذا المعنى، الحرية تقيد بحريات الآخرين. شلون هذا القيد؟ هم الحرية، هم رغبات الآخرين وميولهم، من صارت رغباتهم وميولهم، يعني صار المحور الأساسي اللي يدور كل الأمور حوله رغباتنا وأهوانا وميولنا، غير هذا بعد ما عندنا شيء آخر. صحيح؟ فصار هو المركزية علم، فصار من يتخذ إلهه هو. إذا هو يقول لا، أنا هذا ما أتخذ إله، لأن أنا ما أشوف أن أكو حاجة أصلا للإله، وإنما أنا أستجيب القضية وأنتجب إياها. قل هي مو مشكلتنا بالألفاظ والتعبيرات، أنت لست من إله، صحيح؟ ولكن هي هذه الاستجابة، هل نوع من الاستجابة والتسليم وإعطاء الحالة المطلقة لمن تستجيب له، بحيث هو هذا هو يكون هو الأصل، إليه المرجع، عليه منه تتفرع كل الأمور وإليه ترجع كل الأمور، إعطاء هالخصوصية هالقدسية. ولو يقول احنا ما عندنا شيء مقدس، لكن هو بالنتيجه هو هذا، يعني اعطاه من اعطاه الخصوصيه، بحيث ما مستعد يتنازل عن شعره من عنده الا من اجل ماذا؟ الا من اجل شيء اخر يضاهيه مثله، حتى تنحفظ الامور، حتى ما يقتتلون فيما بينهم من هذا الباب. وليش هم يريدون يقتتلون؟ مو لان هو الاقتتال بنفسه فرد امر سيء، لانه بالنتيجه راح يضرني انا اذا اريد انفتح اليوم، أريد أتجاوز على أملاك الغير، بكرة غيري يتجاوز على أملاك، فيخترق حدودي، فإذا من هذا الباب لازم احنا نتوقف. صحيح. هذا بعد آثاره وسلبياته كثيرة، يعني ما نوصل احنا ان نناقشها من ناحية الآثار، احنا نناقش من ناحية المشي، من ناحية الرؤية فقط، نركز على هذه الناحية، وهو هذا الشيء الأساسي ومنشأ رؤيتنا علم. من ناحية الرؤية الشيء الأساسي المطلوب اللي هو يكون محور لكل الأمور، إذا كان الهوى هذا هو يرجع منظورنا بمصطلحاتنا إلى أنه يتخذ إلها فهوى. أنت في اليوم تتحدث يا واحد ليه في هذه المصطلحات، لن تتحدث فيها بلغة بعض طبيعي، تعرف بعض شلون تتعامل مع القضية. صحيح. أنظر اليوم لا تريد تنظر بالقضية بالمصطلح المعروف العلمي اللي أنت على أساس العلم اللي أنت دارس، أيضا تقدر تتكلم بالمصطلح، مهم روح القضية، روح الفكر. صار واضح إن شاء الله. بينما نحن ماذا نقول؟ لا إله إلا الله. فنقول لا إله إلا الله، شرحت الضمن، تضمن هذا المعنى. من واحد ينهج لسانه بقول لا إله إلا الله راح يكون في هذا المعنى، هذا التغذية للقلب للناس للجوارح لكل كيان الإنسان وجوده أنه لا إله إلا الله، لا يوجد شيء يستحق أنه يطاع ويعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولا مصرف الكلمة يلوكها الألسن فقط، ولا صار فقط اللسان متعبد لله، والجنان والجوارح الأخرى ما راح يصير متعبد لله. والله صار إن شاء الله. فأنت شوف من تجي تقرأ، من تجي شوفوا إحنا دائما من نرجع الجذور القضايا يصير التعامل معها كلش سهل. من تجي تقرأ، كان أضرب مثال واحد، تجي تقرأ عن أهمية الحجاب زين، أو تحرر المرأة، تشوف اللي يتحدث عن الحجاب يتحدث بيا منهج، هذا المنهج الآم أنه هذا حرام والقرآن نزل بكذا وإلى آخره. أو إذا يريد يصير كأنه هو متجدد يكتب كتابة حديثة، شفتوا أكو أمور قاعد ننبه لكم، واحد هو يفتح عليه يريد يصير متجدد ويكتب كتابة حديثة، شو يقول؟ يقول هذا بأمراض، إذا المرأة مثلا تخلع عنها الحجاب راح يصير كذا أمراض اجتماعية، راح يصير هالعلاقات مثلا غير المشروعة بين الرجل والمرأة، المجتمع راح يتفكك إلى آخره. وين راح يروح؟ راح يروح ذنك الجوانب اللي هي أيضا تنتج مع ماذا؟ مع ذيك الرؤية، رؤية ماذا؟ رؤية أنه هو المركزية للإنسان. هذا قد يكون من باب الإلزام، ألزموهم شلون بما ألزموا به أنفسهم ومو ملتزم في هالحالة ويحب نفسه، تبدأ وياه من هذا الطريق، لكن هذا مو نهاية المطاف. تفتوا؟ أنت من تجي تتناقش ويا واحد من مذهب آخر تحتج عليه بروايات المذهب الآخر، بس مو ذيك الروايات أنت مقتنع بها، يعني قد يكون فيها الغلط السمي، ولكن أنت تريد تخليه أول مرة يشك بنفس هاي طريقته في هذا الفهم، نتائج هذا المذهب، يقول هذه النتائج أصلا حتى على مقدماتكم مو صحيحة، بس مو معناه تريد أنت تقتنع بذيك النتائج ذيك المقدمات. شوفوا، واي واحد يكون يصير دقيقة، ماكو مانع أن يصير هذه حالة مرحلية في التبليغ في التأثير على الآخرين، مرحليا أنت تطرح هذه الأمور كمرحلة من أجل الإقناع تطرح هذه الأمور، أو كمقدمة من أجل الإقناع تطرح هذا كأنه دليل من الأدلة، ولكن الشيء الأساسي الرئيسي عندك مو هذا. الشيء الأساسي الرئيسي عندك احنا عندنا رؤية للكون أنه فيه إله، وهذا الإله إلى هذه الخصوصيات. صحيح. هذا الإله من إلى هذه الخصوصيات، هذا الإله هو حرم علينا احنا لازم نخضع له، هذا الشيء الأساسي عندنا. الإسلام هو الشيء الأساسي عندنا، مو أنا أريد أنظر لأحكام الإسلام على مقتضى الرؤى الكونية غير الإسلامية، هذا يصير خلل، خلل بالمنهج يصير. ليش؟ بعدين راح يناقشك مناقشات ما تقدر تجاوب عنها. صحيح. يقول لك انا هذه اريد اتزوج. صحيح. اريد اتزوج ومقرر على هذا متفق، بعد ما تزوجت بعد ليش تصير انا بكره بعد بكره اريد اتزوج؟ ليش تسمي يجوز ان انظر الف شي فرق انا على الكلمه؟ شو تجاوب؟ يقول له لا هذا راح ينزل من عنده امراض اجتماعيه. وين امراض اجتماعيه؟ ماكو امراض اجتماعيه. هو انا بدال ما اليوم رحت للكنيسه اريد ان اعقد عليها، او رحت ليه كذا مثلا محل تسجيلات الزواج رديت أعقد أو رديت أحقق هذه حالة الزواج وكان هذا معزل مغلق ما موجودين وأنا أجلت على بكر. أنا اليوم أتعامل معها كأنها زوجنا أنا مقرر على هذا. شي جاوب قول لها هذه يلزم أمراض قلت هناك كل شيء قول يلزم سلبيات من المجتمع شلت كل شيء ما راح يلزم. شي جاوب هنا أنت من أول من ألزمت نفسك بهذين اللوازم ذين اللوازم مو مالتك ذين اللوازم مالتهم طيبين. من أخوي أتحجب تقولها لا من ابن عمي قلها نعم يقول لك أنا أشوف ابن عمي مثل أخوي حقيقة بعضهم يعني تعاملهم مع أبناء عمهم نفس الشيء في واقع الأمر حتى في قرارة نفوسهم هنا مثل الأخ صحيح؟ تقول شنو الفرق؟ إذا هي القضية من باب الحصانة والوقاية من الوقوع بعض الأمور الفلانية القبيحة أو السيئة أو اللي يصير لها آثار معينة هذا ما موجود شجوا احنا مو غرضنا أن يصير إشكالات احنا غرضنا نقول أنت استدل استدلال متين أنت يسمح لك أن تعالج الأمور على ضوء الرؤى اللي عند الآخرين ولكن من تعالجها تعالجها بهذه الطريقة تعالجها بطريقة الإلزام من باب أنه أنتم مو ملتزمين بهذه الأمور صحيح؟ هذه الأمور ترى أيضا أنتم ما قاعد تحققون غاياتكم ومطالبكم واهتماماتكم الهوائية اللي ترجع للهوى والشهوات والحرية والرغبات وإلى آخره ما راح تصلون إلى السعادة من خلال هذا الطريق هذا صحيح. فشو تصير إشكالات عامة على أصل المنهج أما تدخل بالجزئيات وتريد تناقش قضية ما تقدر هي أصل القضية مو هكذا دليلها مو هذا دليلها ما هو دليلها أنه إحنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى بهذا الطريقة من الإيمان بالله إذا آمنا بالله شوف هذا دليل متين هذا نقعد هنا نبقى سنوات ندرس به كل ما ندرس به أكثر نقتنع به أكثر صحيح هذا علامة الحق كل ما تفكر به أكثر تستوضحها أكثر كل ما تناقش أكثر يصير أجلى في نفسك هذا اللي هو يصبح منطلق للبحوث اللي ترتبط اللي تترتب عليه البحوث اللي تخص عالم الأندلوجية يعني هذه الأمور المفاهيم الحياتية العامة اللي هي ترتبط بالنتيجة حسب تقسيمها بالأندلوجية هذا يصبح منطلق صحيح أما مو أنا أروح أن أستعير من الآخرين بعض الرؤى وأتحدث على رؤاهم وأتخذها كأنه هي الحق وبالنتيجة هذا صحيح أنا راح أخلي بعض الناس يتقربون أو يبتعدون عن الضلال اللي عندهم بس ما قربهم للحق راح أبعدهم عن الضلال اللي عندهم وألقي لهم شك وشبهة وما مضاف إلى ذلك من أنا أكتب وأخاطب لازم هذا شوف عبر أنكم هاي تحملكم مسؤولية بعد بكرة تعرف شلون أكو كذا منهج بالكتابة للإسلام بعد أنت كنت تعرف شلون تكتب من اليوم بعد كنت تفكر شلون تكتب شلون تخاطب شلون تبلغ شلون تتحدث شلون تدرس كل شيء أنا من أستعير من الآخرين منهج وألقيه كأنه من المسلمات حتى أبناء ديني اللي هم مقتنعين أنا راح أزعزع أصلا قناعات أخلي عندهم ثوابت وأضيف لهم مسلمات جديدة ما أنزل الله فيها من سلطة هذا ما ينسجم أصلا هذا في الأسلوب غير حضاري مثلا هنشوف هالكلمات أنا أستخدم عندنا نقول أسلوب غير حضاري يعني شنو صار مقياس الحضارة مقياس الحضارة ما موجود الآن بالوضع الكافر صحيح من تقول هذا اسلوب تناقش مرة تقول هذا اسلوب غير ايماني ليش لانه بيتجاوز على حرمة الاخرين صحيح شطت هنا طيب القيمة الاساسية اللي من عندها تنطلق وبها تستدل شنو هي صارت القيمة الاساسية الايمان ولوازم الايمان واحكام الايمان هذا معقول من تقول هذا اسلوب غير حضاري هو مقياس الحضارة علما راح ينصرف ما ينصرف إلى هذا الموازين حقوق الإنسان العامة اللي هي تحكم الآن العلاقات العامة في المجتمع غير المؤمن في الكفر الكفر الدولي العام صحيح؟ من أنت هذا أيضا تستخدمه بمفرداتك وتردي جيلك عليه هذا في يوم ما هذا الشيء اللي أنت استخدمته بنية حسنة بحسن نية هذا في يوم ما هو راح يرفع شعار ضد بعض المبادئ اللي أنت ما تقدر تتخلى عنها تصير في موقف حرج فيقول لك أنه قطع مثلا يد السارق أيضا هذا أسلوب غير حضاري شو الجواب يقول لك هذا غير حضاري شو تقول له قل لها ما أدري بعضهم خوف يسنادك حتى أنا هذا يقول أنا لازم نغير بعض الأحكام بأنه لأن الإسلام أجل الله كثيرا شوف بدأ يسلم يعني بدأ يتنازل عن إسلامه بدأ يتنازل عن أحكامه بينما إذا من أول لا تأسست القضية على أساس متين ما له معنى واحد يأسس ما له معنى واحد يأسس بناء بيته على أرض جيرانه افرض راح يصير شوية واسع بناء لكن جيرانه بمجرد أن يريد يتصرف بالأرض في يوم ما راح ينهدم البناء كله على رأس الباني ويأسس على أرضه المدينة الصلبة اللي هو متأكد من هذا ويعرفها تماما صار واضح إن شاء الله نأتي الآن إلى الأسئلة إن شاء الله كلكم كاتبين ولا عندكم تخلف بالكتابة إذا الكل كاتبين حتى سوي الصلوات إذا لا واحد مو كاتب بعد نختار الصلوات سويها في وقت آخر أكو واحد مكاتب؟ ها؟ كاتبين؟ لا لا فنسأل بعد جاوب أكو واحد مكاتب أو لا؟ فنزين معك واحد أنا مصرح هاي بذلك سوى كنا على الدنيا صلى الله عليه بني هذا المعنى الأعم من الإلهية معنى الأخص لا الإله يعني اللي هو يستحق العبادة حقيقة نجي بالسؤال الأول ما هي العلاقة بين الصفات الذاتية والفعلية وكيف تؤول إحداهما إلى الأخرى من الدنيا من المسيين من الأخرى المسيين الصفات الفعلية من هنا تتضح العلاقة الوحيدة وكلاهما من الصفات الكمالية لا تمثل الله تعالى وصفها العلاقة بين الصفات الذاتية والفعلية هو أنهما صفات لله سبحانه وأنهما يمكن أن تؤول إحداهما إلى الأخرى يمكن أن تؤول الصفات الفعلية إلى الذاتية وذلك عندما نلاحظ الصفات الفعلية بلحاظ مبادئها التي تنشأ منها فنشأ الخلق هو القدرة فالخالق لو فسرناه بالقادر على الخلق يؤول إلى صفة القدير أو صفة السميع والبصير لو فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات فتؤول إلى العليم فتكون صفة ذاتية وذلك ملاحظة منشأها وأكثر أكثر الموضح القضية بصورتهم يبدو من نفس المقصود عندكم إشكال؟ صورة ترجع جاوب زين مو مشكلة نرجع له إن شاء الله بعد سؤال ثاني لماذا كانت الصفات الفعلية مقيدة ومحددة بقيود وتحديدات زمانية ومكانية تفضل لذلك أن الصفات الفعلية هي مقاييس تفتح لنا علاقة ونسبة بين الله والموجودات المادية إذا صلى الله تعالى الموجودات المادية مو إلا الموجودات المادية مخلوقات ممكنات مو شرط أن يصير إلا مادية بل إذن فالله تعالى الموجودات المادية أو المخلوقات المادية باختلاف طرفين هذه النسبة نعم وبما أن هذه الموجودات مادية فإن صفات الموجودات المادية هي أن تكون مقيدة بالزمان نعم فإذا كانت مقيدة بالزمان والمكان ليش الصفات تتقيد؟ ما موضح بعد كمل بعدين بداية صحيح؟ بلي شيخنا أنت أقرأ الجواب ما بأخر على عدد الجواب لأن الصفات الفعلية هي الصفات التي تتضح العلاقة بين الله والذي يمثل الطرف الأول والممكنات التي تمثل الطرف الثاني نعم فتقييد تلك الصفات وتحديدها صفات زمانية ومكانية ليس لخصوصية الطرف الأول وهو الله، لأنه مطلق ولا يمكن أن يحدد الزمان أو المكان كما سبق إثباته، وإنما قابلية الطرف الثاني وهو الممكن، فهو قابل للتحديد والتغيير الزمان والمكان. وإنما لقابلية الطرف الثاني للتحديد يعني الممكن، قابلية الطرف الثاني وهو الممكن بل. فهو قابل للتحديد والتغيير الزمان والمكان، هو بس قابل أصلا، هو محدد يعني بالفعل مو بس مجرد قابل بل. صحيح. وضح مفهوما خالقية. لا لا أنت أقوم بل بل مفهوم الخالقية يعبر عن الموجودات التي وجدت من مادة ثابتة وتعتبر طرفا لتباهي، أما مفهوم الإلزاء يقابل ذلك المفهوم حيث يستخدم في الموجودات التي لم تسبق في مادة ثابتة كالمجردات، وأن الإيجاد فيكون نقصا لهما، يكون مقسما لهما يعني الإيجاد ينقسم إلى إيجاد. صحيح شيخنا، شو شوفهم صحيح ولا لا؟ التقييم أنه صحيح ولا لا ما يحتاج لمراجعة الكتاب. خلق بمعنى يعني إحنا إيش قلنا أتذكر صحيح؟ فهو الشيخ تحدث عن المعنى الثاني. اللي قابل الإبداع، بينما أنت تقدرون تقولون لا إحنا عندنا معنى يعني للخلق، معنى بمعنى ال الأعم من الإبداع ومن الخلق من مادة. أي نعم صحيح أحسنت. لماذا لا يمكن أن نتصور للخلق مصداقا عينيا زائدا على ذات المخلوقات؟ أنت أنت كاتي بل فضل لا لا يمكن ما هذا حسب المقصود، هو يشمل يعني ينقسم نفس الشيء حسب المقصود، إذا نقصد الإيجاد يعني الإيجاد من العدم نعم، أما لا إذا إيجاد الظواهر والتغيير إيجاد التغيير أي حسب المقصود بعد، ولهذا أنا ما ناقشت بل. وضح مفهوم العفو، لماذا لا يمكن أن نتصور للخلق مصداقا عينيا زائدا على ذات المخلوق؟ شيء أمكنه شو معنى؟ أوجده معنى أمكنه وين عندنا إيش السلام؟ أي بكون صلحوا أنت الإمكان والوجوب وأمثاله، لأني بعد صارت عندكم في الأمور كلش ثابتة واضحة من خلال درسكم المنطق والعقائد، فلازم تستخدموها بعد بمنتهى الدقة إن شاء الله. بل تفضل. وهذا الشيء لابد أن يتوقف على شيء للآخر، وهكذا حتى يمكن منه التسلسل معه. حتى لا يتصوره لأنه يتوقف. ما صار واضح، ليش يجب أن يتوقف؟ ممكن أن هذا المذاق الخارج يتوقف على شيء آخر، وهذا الشيء يتوقف على شيء لا يتوقف على جانب. لا كيف تصور أنه وجود خارج عينه؟ أنت الشيخ ما شو صحيح؟ صحيح؟ ووضحوا أنت أكبر ناش أقرأ ما لأن هذا الخلق الذي نتيجته المخلوقات من الذي خلقه؟ وعندما خلقه فإنه خلقه بالخلق، فوجد خلق آخر، وهذا الخلق له خلق، وإلى ما لا نهاية يلزم منه المحاضرة. ما هي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ علاقتنا بالله ليش؟ اي شنو هذا علاقه المخلوق بالخالق؟ شنو هذا؟ شلون واحد يقربها؟ شلون واحد يوضحها؟ كاتبين هذا الموضوع ولا لا؟ هو لا مو قلنا كتبوا؟ لا للشيخ انت قول ايضا ما كاتبين؟ انت كاتبين؟ بلي تفضل. ما عندنا شيء سؤال أصلاً. عبد والرب ما عندنا. عبد إلى معنى الرب إلى معنى كل عندنا مصطلح هذا ندرسينه يا شيخ. علاقة بين الإنسان وبين هذا الواجب. إيش قلنا؟ أكل عبد والرب كلمة العبد والرب. تدرون شنو معنى العبد؟ شنو معنى الرب؟ شنو معنى الرب؟ رب يعني الخالق. احنا قلنا مفهوم الربوبية، مفهوم الخالقية، مفهوم الإلوهية، كل واحد له مفهوم مستقل عن الآخر. ما هو عبد والرب؟ إنسان والله، إنسان والواجب. إذا كان موجود واجب شنو علاقتنا به؟ من نقول الرب يعني نعالج ذاك نسبة الارتباط بين الإنسان وهذا الجانب الربوبية في الله سبحانه. لأن ما الآن إحنا نريد نعالج الخالقية، خالقية قبل الربوبية، الربوبية متفرعة على الخالقية، مو شو قلنا إحنا؟ إذا نأخذ المتأخر في المتقدم ما يصير. بل كمل. زين واحد يكتب أحسن ما يكتب، ولو شوية يصير عنده اشتباه. بل صوتكم حتى نسمع زين. بدي صوتكم حتى نسمع. عم على كيف البطء وعم ما تسمع بعد الصوت. كيف بعد الصوت وبطر الشرح حتى نسمع حتى هو عم يستوعب حتى لحد هذا بعد احنا نحدد المنت طبعا من يصير نعم هالشرطين يعني هالشرطين اي احسن الموجد لهذا الفصل. بلى احنا قضية الشعور بالانتماء مو المهم الفعل الخارج، هذا اللي يترتب على الشعور. تركز اول شيء على الشعور قبل ما بل انت شنو كاتبين هذا الموضوع مثل شيخ كاتبين وكم من الفقر خطر على نعم من البداية. نعم، نريد من حيث هو وصل الشيخ.